الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على من السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصرته، الحمد لله على ما أعصرته، الحمد لله على ما شيئت، الحمد لله على ما شيئت، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وما في الأرض، ولا ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ذلك العلم عن الله والعلم بكتاب الله طريقا من طرق الجنة، بل لا يدخل أهل الجنة إلا إذا اتبع كلام الله سبحانه وتعالى. وما قصص الأنبياء وما قصص الدرس الثاني في قصة موسى عليه السلام، قصة موسى نبي الله الكريم مع فرعون، توقفنا في المدة السابقة عن نشأة موسى عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى وعده أنه بأن يودي إليها ولدها حتى تقر عيونها ولا تحزن. وأقر الله سبحانه وتعالى بذلك وقال: ولما بلغ أشده واستوى لديناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي أن الله سبحانه وتعالى لما نجى موسى عليه السلام قال: فرددناه لأمه كي تقر عيونها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى لديناه حكما وعلما، وهذا ملحق لهذا، فهذا عطف على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى النبوة لما بلغ أشده واستوى. يعني إيه بلغ أشده واستوى؟ طب هو سيدنا موسى لسه ما لم يبعث، يعني إحنا لسه هنعيش قصة مع نشأة موسى مع فرعون، ثم في مكث موسى في أرض مصر، ثم خروج موسى خائفا من أرض مصر إلى مدين، ثم عودة موسى موضة أخرى، ثم بعثة موسى. يعني قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. عشان كده يقولوا هو الآية دي آية معترضة، فيقولوا لا، دي معطوفة على وعد الله حق. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عن أم موسى أن الله وعدها أنه سيود لها ابنها وأنه سيعطيه الحكمة أو الحكم والنبوة لما يبلغ أشده والاستوى. يقول بلغ أشده، يعني أشده؟ يقول أشده جمع شده اللي هي الشدة اللي هي القوة، واستوى يعني اكتمل بنيانه. فلما أصبح قويا فتيا كامل البنيان أتاه الله الحكم والعلم، أتيناه حكما وعلم. يقول له إيه الحكم والعلم؟ بعض أهل العلم قال الحكم الحكمة، وبعض أهل العلم قال الحكم النبوة. أتيناه حكما وعلما، أي علم بالله، أي علم بطريقة معاملة الله، أي علم عن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال: وكذلك نجزي المحسنين، أي أن موسى عليه السلام رجل من المحسنين. فلما أحسن موسى عليه السلام آتاه الله الحكم والعلم. هنا ديت قاعدة عايزين ناخد منها سنة في معاملة الله: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو مراقبة الله. مراقبة الله تقتضي من الإنسان الإتقان، تقتضي من الإنسان الإحسان. الإنسان لما يعلم أنه مراقب، تخيل كده أنت بتكتب في الامتحان أو أنت تجلس في غرفتك أو تجلس مع أصحابك أو ستتكلم تشهد على شيء من أمور الدنيا، أنك أنت طلبت للشهادة، أنك أنت ستقول الكلمة، هذه الكلمة إما أن تكون كلمة حق وإما أن تكون كلمة باطل. لو أنك تعلم أنك مراقب وأن الذي يراقبك هو من يعلم الحق، فيقين أن هيبقى إحساسك مختلف، إحساسك مختلف وأنت تجلس مع نفسك، وأنت تجلس للكلام عن الله، وأنت تجلس للكلام مع أصحابك، وأنت تجلس في بيتك، أن إنسان يعلم أنه مراقب. لو واحد قفلنا عليه الغرفة وحس أن في كاميرات بتراقبه، هتلاقيه قاعد خايف ينام ليه؟ متراقب، يقول لك اصل هيشوفوني وعودني مكشف. ان الانسان الطبيعي لما بيعلم انه مراقب بيحزن. فالاحسان هو اعلى درجات العمل الصالح، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال تعالى: اتيناهم حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، اي ان اهل الاحسان يجزيهم الله سبحانه وتعالى بان يؤتيهم الحكمه. الحكمه هي فعل افضل الاشياء بافضل العلوم في افضل الاوقات. يبقى الانسان لما يكون عايز يكون موفق في حياته، موفق ان فلان بيقول الكلام المناسب في الوقت المناسب على الوجه الذي يليق، ده هيجيبها ازاي ديت؟ لما يكون من المحسنين. ان الانسان محتاج يعلم، عايز يتعلم عن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى الانسان لما يحتاج ان يتعلم عن الله يتقي الله، وكلما زاد التقوى كلما علمه الله ما الذي يرضيه، وكلما ابتعد عن تقوى الله كلما ابتعد عن العلم وابتعد عن الحكمه. عشان كده يقولوا من اثار المعصيه الجهل. يقول لك ان انا بعمل معاصي كتير، يقولوا المعصيه دي لها تبعات من اثار الذنب الايه؟ الجهل. ان الانسان يبقى جاهل عن الله، وانه يبقى جاهل عن امر الله. ومن اثار الطاعه العلم. اما قال الشافعي: شكوت الى وكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى عز. قال تعالى: ودخل المدينه، عبد الرحمن ومشرب ودخل المدينه على حين غفل، على حين غفله من اهلها. دخل المدينه، مين دخل المدينه؟ موسى. هنا احنا عبرنا سنين ما بين موسى الرضيع الذي ألقته أمه في اليم ثم رده الله سبحانه وتعالى إليها لترضعه، إلى موسى وهو داخل المدينة. هذه السنين لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، ولأن الله لم يذكرها نحن لا نحتاج إلى أن نفتش فيها، لأنها الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا الأمر إلا لعبرة وعظة. إن دخل المدينة شاب قوي فتي اكتمل بنيانه، دخل المدينة. إمتى دخل المدينة؟ قال الله سبحانه وتعالى: على حين غفلة من أهلها. أهل التفسير يقول المدينة ديت مدينة اسمها منفيس في جنوب مصر أيا كان، أو في شمال مصر. اسم المدينة لا يعنينا في شيء. دخل موسى عليه السلام المدينة في مصر، هذه الأرض التي نعيش عليها. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها. الغفلة من أهلها يقولوا وقت الغفلة اللي هو وقت إيه؟ وقت الظهيرة، اللي هو الناس جاي من الشغل تعبانة، فلا يمشي الناس في الشوارع، الكل فيه قيلولة، الكل بيقيم، الكل بيرتاح. سيدنا موسى دخل في هذا الوقت اللي هو ما بعد الظهر، دخل المدينة، داخل ماشي. بعض أهل التفسير قالوا إن هو دخل كان يريد أن يلحق بفرعون. هذه الفترة في عمر موسى عليه السلام، ما بين أن موسى عليه السلام هو طفل رضيع في قصر فرعون، إلى أن بلغ أشده واستوى، أو إلى أن أصبح شابا قويا دخل المدينة اكتمل بنيانه، صاحب حكمة وعلم، صاحب فهم عن الله. سيدنا موسى من بني إسرائيل، أخذه فرعون وربي على سرير فرعون، غير أنه رضع والتحق ببني إسرائيل وهو طفل صغير. بني إسرائيل يعبدون الله وحده لا شريك له على دين يوسف عليه السلام ويعقوب وبني يعقوب اللي هم بنو إسرائيل. الفراعنة كفار يعبدون فرعون. سيدنا موسى كان يعبد الله وكان على دين بني إسرائيل قبل أن يبعث نبيا، كان على دين أبوه اللي هو مين؟ اللي هو عمران، اللي هو رجل الصالح، اللي هو على دين يوسف ويعقوب وإبراهيم. الله سبحانه وتعالى ذكر قال: ودخل المدينة على حين، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. سيدنا موسى داخل في المدينة في صفات اسمها صفات الأنبياء. هذه الصفات يجهزها الله سبحانه ويضعها الله سبحانه وتعالى في الأنبياء تجهيزا لهؤلاء الأنبياء لأن يتحملوا الرسالة. من هذه الصفات صفات الرجولة، يعني لم تجد نبي يخزل الناس حتى قبل بعثته. من هذه الصفات صفات الإيجابية. سيدنا موسى ماشي في الشارع، هنشوف يعني كيف أن هذه الصفة واضحة جلية في نبي الله الكريم موسى عليه السلام. قال تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، وجد عراق قتال خناقة، اثنين رجلين يقتتلان يعني الاثنين يريد أن يفتك أحدهما بالآخر، كل واحد فيهم يريد أن يفتك بالآخر. يا ترى أنت معدي جنب رجلين يقتتلان هتعمل إيه؟ وأنا مالي؟ سيدنا موسى لم يقل ذلك، إنما سيدنا موسى على طول نظر إليهما فوجد ميز بينهما، رجل من الفراعنة الذي تربى موسى وسطهم وله فيهم مكانة، إن كان اسمه موسى كان يقال أنه موسى ابن فرعون، ورجل من بني إسرائيل المستضعفين لم نعلم فيما كانوا يقتتلون. أثار كثيرة عن سبب القتال، إن رجل الفرعوني أراد أن هو البني إسرائيلي الفقير أن يحمل له أشياء، والرجل متعب وكان لا يستطيع أن يحمل فضربه الفرعوني وأراد أن يجبره على إيه؟ على الحمل رغم أنفه. فموسى عليه السلام لا يحب الظلم، وهذه قبل البعثة، فاستثير موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه. يعني من شيعته ومن عدوه؟ هو كان له شيعة وكان له أعداء. يعني شيعة الأول سبحان الله، يعني شيعة، شيعة يعني حزب. يقول لك ناس يتعصبون لفلان، هم تبع لفلان. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نكون شيع، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شيعة مجموعة من الناس تتعصب لرجل أو لموقف من المواقف. الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نكون كذلك، أن نفرق الدين. الذين فرقوا دينهم يعني واحد خد جزء من الدين قال ده ايه الدين، يعني علم، وتاني قال لك الدين سياسة، وتاني قال لك الدين جهاد، وتاني قال لك الدين عبادة، والخامس قال لك ان الدين اخلاق، والسادس قال لك ان الدين في القلب، ملوش اي علاقة بالكلام ده خالص، والسابع قال لك ان الدين المعاملة. طيب ثم اصبحوا شيع، اصبح كل واحد بيوالي ويعادي ويناصر ويكره ويحب على هذه الايه، على هذه الأجزاء من الدين. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم فرقوه. قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني خدوا أجزاء أعضاء، قسموا الدين أعضاء، ثم فرح كل واحد منهم بهذا العضو الذي يمتلكه أو اللي هو يعيشه. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني متكبرون على الآخرين. انت عندك شعير، انت قاعد بك وتذاكر وسايب الجهاد، وانت سايب الدعوة والناس بتطلع كفر، وانت الأخلاق الدين الأخلاق، انت استفدت ايه قاعد تصلي طول النهار ما فيش أخلاق، وانت قاعدين ايه فرحين، كل واحد بيعمل حاجة من الدين فرحان بيها، ثم هو يتكبر على الآخرين. موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال هذا من شيعتي، استغاثها الذي من شيعته، أو قال يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي. يقولوا يعني شيعة موسى أي الذين كانوا يشيعهم موسى اللي هم بنو إسرائيل، وهذا من عدوه أي من أعداء بني إسرائيل، لأن موسى من بني إسرائيل، والفراعنة كانوا يتخذون بني إسرائيل أعداء. لماذا يتخذونهم أعداء؟ لأنهم لا يعبدون ما يعبدون، ولأنهم دخلوا مصر في عصر كانت فيه مصر محتلة، فحملوا بني إسرائيل على الاحتلال. قال الله سبحانه وتعالى ونسوا أن يوسف عليه السلام من أسباب نجاة أهل هذه البلدة. قال تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سيدنا موسى لقى اثنين بيتقاتلوا وفجأة واحد يقول له الغوص الغوص أغثني يا موسى. سيدنا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من رجال شنوءة، رجل قوي مكتمل البنيان. هنشوف بعد كده ان هو بس عمل له كده ايه، فطلع عليه استغاث به لانه مستضعف. ومن صفات الانبياء النجدة. النجدة يعني ايه؟ لما تلاقي حد بيستغيث بيك اغذه. قال تعالى وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لما حتى لو واحد كافر بيستغيث بيك انجده. ان من صفات اهل الايمان انهم اهل نجدة، ان واحد بينجد او بيغيث الملهوف. قال الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الغوص طلب النجاة في وقت الشدة، ومنه المطر. منه المطر يسمى ايه؟ المطر لما يكون في ايام قحط وايام جد بيسمى ايه؟ غيث. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سيدنا موسى لا يحب الظلم، وكذلك لا يحب الخذلان. من خذل مسلما في موقف يحب ان ينصره فيه خذله الله يوم القيامه. ان الانسان لا يخذل انسان مؤمن، اوعى تخذل مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن لا يخذله. عارفين الخذلان؟ خذلان ده يعني مش خذلان، خذلان خذلان ان انت لما حد يكون محتاج لك وانت تملك نصرته فتتقاعد عن ذلك فيؤذى بسبب ذلك، فانت كده عملت ايه؟ خذلته. مش عايز اجيب الامثله من الواقع، هتبقى امثله كتير. يعني الاصل الرجوله دلوقتي ولا الخذلان؟ للاسف المفروض ان الاصل الرجوله والخذلان ضعيف، لكن اصبح الاصل الخذلان. كان احد الاخوه كتاب ظاهرة النفاق الشيخ عبد الرحمن حرونكه، فأحد الأفاضل يعني بيعلق بيقول ظاهرة النفاق. هو النفاق أصبح ظاهرة؟ قول ظاهرة السوق. النفاق بقى طبعا لا تزال الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلك الناس هو أهلكهم أو أهلكهم. قال الله سبحانه وتعالى إن موسى عليه السلام لما دخل ووجد وجهين يقتتلان أغاث الملهوف ونصر الخصوم. نصره بيده. خد بالك إن ده كان قبل البعثة، يعني لم يكن موسى نبيا كليما آنذاك، غير أنه صاحب نخوة، صاحب نجدة، صاحب قوة، صاحب شجاعة، صاحب نصرة. حالا تلاقي واحد صاحبه كده تلاقي إيه؟ عارف ان انت لو وقفت في اي موقف عمره ما هينجدك. يعني وفي واحد لو انت فين هيجيلك. هكذا اهل الايمان فيهم رجوله. قال تعالى فوكذبه موسى. وكذ مين؟ وكذ الذي من عدوه، يعني وكذ الظالم. فلما وكذ الظالم مات. وطبعا ده دليل على قوة الوكزة او على قوة موسى عليه السلام. لاحظ الله سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي. موسى عليه السلام يمر بمراحل بها يصنع ليكون نبيا صاحب عزيمة من دون العزم من الرسل، من اقرب الناس الى الله عبر العصور. مر موسى ببلاء شديد انه دخل ينصر مظلوم، فجأة لا راجل مات، فجأة بقى هو قاتل. فجأة تحولت القضية من قضية رجل من الفراعنة يريد ان يفتك برجل من بني اسرائيل الى ان موسى البني اسرائيلي او الاسرائيلي الفرعوني اصبح قاتلا. فكيف سيعيش موسى عليه السلام وكيف سيواجه هذا البلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى فوكذبه موسى فقضى عليه. قالوا قالوا أي قضى الله عليه أي أماته الله. وقالوا فقضى عليه أي أن الله سبحانه وتعالى هو أن موسى عليه السلام أماته. شوفوا بقى كيف يتعامل أهل الإيمان إذا وجدوا شيئا ارتكبوه خطأ. يقولوا إن المعصية قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إن المعصية تحتاج إلى توبة قريبة، فإذا أخذ الإنسان التوبة فهو ذنب. يعني واحد عمل معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال يرفع يده إيه؟ ست ساعات، ست ساعات الملك مش هيكتب الايه المعصية حتى تتوب. طيب الإنسان لما بيتوب من قريب يتوب الله عليه. طيب الإنسان لو أخر التوبة يلو فأحدث للمعصية معصية أخرى اللي هي ايه تأخير التوبة. فإذا تاب مؤخرا فإنه يحتاج إلى أن يتوب من المعصية ثم يتوب من تأخير التوبة، لأنه كده أصبح عنده ايه ذنبين. فأمرنا أن نجتهد في الإسراع في التوبة. موسى عليه السلام قضى على الرجل وكذا له ضربة بمجامع اليد فوكذه موسى. قال الله سبحانه وتعالى أن موسى قال هذا من عمل الشيطان ولنا وقفة. كيف عرف موسى أن هذا من عمل الشيطان وهو لم يوعى سبعة يعني لم يكن يأتيه الوحي آنذاك؟ هو عرف منين أن ده من عمل الشيطان؟ أن قتل النفس من عمل الشيطان، أن حفظ الأنفس من أوامر الشرع. قالوا أن هذا عبر العصور، فما من دين جاء إلا وحرم الدماء. فيش أي دين عبر العصور استباح الدماء. وكذلك قالوا أن موسى عليه السلام تلقى ذلك من أمه الإسرائيلية، الأم علمته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو تربى عند أمه. قال تعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. سيدنا موسى أول ما وجد الرجل مات تذكر أن الشيطان هو الذي أمره بذلك. والحقيقة أن الشيطان لم يأمره بذلك، الحقيقة أنه هو إيه؟ دخل للنجدة. لكن دائما المعصية مرتبطة به أهل المعصية، المعصية مرتبطة به بأهل المعصية. مين أهل المعصية؟ العدو اللي دايما عايزك تبقى حزين، دايما عايزك تبقى في معصية، دايما عايزك تبقى بعيد عن الله. الشيطان يعني الشيطان يريدك انك انت دايما مهموم، دايما كئيب، دايما محبط، دايما يائس. ذلك من نظر في كتاب ربه، من نظر في كتاب ربه ازداد املا. ومن نظر في وسائل الشيطان وفي جنود الشيطان يائس واحبط. لا يا اخي احلى اخي اخي يقول لك دعوه ايه ده احنا انت ما انتش عارف الناس رايحه فين. ده الفساد يعني كما انا حكيت لك كما انت شايف. ولو حكيت لك بقى كيف الناس موضوع كيف الفساد ده بقى زاد جدا لدرجه ان هم ما عادش عندهم مساله ايه مسألة ان هم يعني ممكن يتوبوا. فمن نظر في كتاب الله علم ان الامر على الله هين وان هذا هو الطريق. طب اللي نظر في الواقع يقينا هيحبط هيئس. عشان كده ربنا قال ولو اركهم كثيرا لفشلتم. ان احيانا بيبقى مهم انك تشوف عدوك على غير الوجه الذي هو عليه. العدو هو العدو وأنت أنت. لكن لو انت وجهت نظرك عارف ما واحد مثلا بيقولوا ايه يقول له اعرف علاقتي كان احد السلف كان بيقولوا ايه اعرف علاقتي بربي من خلق زوجتي وخلق دربتي يقولوا لما انا اكون عامل معاصي الاقي الايه العربات بوز او يحصل خناقه في البيت فقال له علاقه ده المعصيه لها اثر احنا قلنا اول درس من اثار المعصيه الايه الجهل من اثار المعصيه انك ترى الامر على حقيقته بصوره تجعلك تيأس احيانا بيبقى من نعم ربنا عليك انك ما انتش شايف الايه الهموم فشغال وتمضي تخيلوا كده النبي عليه الصلاه والسلام كان اول ما يشوف مكه مثلا اول امر في مكه ربنا بيقول له كن فانزل هو يبص كده يلاقي الكعبه على 360 سم يبص على الناس بالليل يلاقي الناس بتطوف في البيت عرايل قبائل حوالين مكه كلها كفار كل قبيله بتعبد اله ملهاش اي علاقه بالتاني اخلاق يعني اكيد انت متخيل الاخلاق عادات اجتماعيه الناس بتتجوز روايات حمراء يعني عدى على خيمه مرفوع فيها علم احمر يعني يدخل بيتجوزوا بمزاجهم يعني لدرجه ان عندهم نكاح اسمه نكاح الاستطباع ان واحد يقول لزوجته روحي ايه استطبيعي عند فلان هو اللي بيودي زوجته لرجل اخر فانت متخيل حياته ده هيتغير ازاي لو انه نظر بهذه الطريقه لما استطاع ان يستمر انما نظر في كلام ربي ونظر في اوامر ربي ونظر في قدره ربي فعلم ان الامر لله فهان عليه امر الدعوه هان عليه امر الاصلاح لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير من شاء كيف شاء قال الله سبحانه وتعالى هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين اي انه الشيطان هو الذي دفعني الى ذلك ثم قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي يبقى سيدنا موسى قضى على الرسول اني ظلمت نفسي فاغفر لي عايز بس انبهك لنقطه خطوره الكلمه الراجل اللي مات ده مات على ايه مات على ايه رجل سيكون نبي ومات ظالم ولا مظلوم مات ظالم والتاني اللي استغاثه قال كلمه فكان السبب فيه ان رجل يموت ان الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله ان انت فرصتك في الموت اعلى من فرصتك في الحياه يعني كميه التفاعلات التي تدور داخل جسدك حتى هقول لك حتى يصل الاكسجين اللي انت بتتنفسه الى الدم اي مساحه خطا فيهم انت هتموت نسبتك انك تموت اعلى بكثير جدا من نسبتك انك تعيش طبعا يعني مش عايز اقول لكم بس ايه ده في حياتك انت الشخصيه فضلا بقى انك انت لما تكون مثلا ماشي سلك كهرباء يقع عليك يكهرب المكان مش عارف عمود يعمل ايه يعني مش هكلمك في الاحداث الطبيعيه اللي موجوده في الواقع اللي انت بتشوفه يوميا لا انا بكلمك في حياتك الطبيعيه انت ان نسبه موتك اعلى من نسبه حياتك فالانسان كلمه واحده موقف واحد هذا رجل لو رد مره اخرى لندم يعني كنت تعدي ما كانش لازم تتجبر عليه ما كانش لازم تظلمه فنحافظ على كلماتنا ونحافظ على مواقفنا احيانا كتير انت بتعمل مواقف تقول هتعدي ممكن ما تعديش ان الرجل مات على يد نبي او رجل سيكون نبي وهو ظالم والاخر كلمه استغاثه واحده كانت سبب في هلاك نفس على الظلم قال الله سبحانه وتعالى قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إن مهما الإنسان عمل، وسيدنا موسى يا جماعة عمل إيه؟ قتل، ومع ذلك بعد القتل قال اغفر لي فغفر له. هو في ذنب أعظم من كده؟ يعني في ذنب أعظم من إن واحد يقتل رجل قتله خطأ لكنه في الأخير إيه؟ مات على يديه، قتله نصرة للمظلوم لكنه في الأخير مات على يديه. قال تعالى فغفر له، فعلى وجه الصلع قال رب اغفر لي فغفر له. يقولون أن هذا لكرامة موسى على الله. إن يا جماعة مهما كان الذنب، مهما كان الإنسان بعيد عن الله، مهما كان الأخ أو الأخت بعيد عن الله، يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو واحد جاب ذنوب حطها ورا ذنوب ورا ذنوب ورا ذنوب هيعمل بالذنوب برج ناطحة سحاب. لو أن الذنوب بلغت السحاب عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو أن عدد الذنوب بعدد تراب الأرض، يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا لأتيتك بترابها مغفرة. إن مفيش حاجة صعبة أنها تغفر، بس الإنسان يستغفر، الإنسان يطلب مغفرة من الله سبحانه وتعالى. يطلب مغفرة أنت من قريب ولا من بعيد؟ من قريب. قال تعالى إنه هو الغفور الرحيم. حط خط تحت دي، دي سنة. إنه هو الغفور الرحيم. الإنسان بيغلط بيغلط. أحيانا كتير إحنا بنتعامل بسياسة إما كل شيء وإما لا شيء، إما كل شيء وإما لا شيء، إما كل شيء إن واحد يكون مصليا ذاكرا بيقوم الليل بيقرأ القرآن صاحب أخلاق كويسة صاحب دعاء صاحب بر والدين، وإما يقول لك يا عم أنا عندي ذنوب كتير مش هينفع أتعامل كده. فإما بنتعامل بالعصمة يا إما بنتعامل بالإيه؟ بالفجور. والحقيقة مش كده، حاجة إن الإنسان فيه خير وشر. إن الإنسان مهما اجتهد في طريق ربه هو أيضا إنسان بيذنب. لو لم تذنبوا لله والله بكم ثم أتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، والتوبة تكون من الذنوب. ف مفيش مشكلة ان الانسان يعمل ذنب، حاشا لا لا لا اهون من امر الذنب، لكن بقول ان طبيعي ان البني ادم يكون عنده ذنب، لكن ينبغي علينا ان نتوب من قريب لان الله غفور رحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. سيدنا موسى قبل البعثة وعد ربه بوعد، ودايما احنا بنعد ربنا بوعود، غير ان البلاء ينزل على هذه الوعود. فنزل البلاء على موسى فور الوعد، ثاني يوم هو وعد ربنا بوعد. فنزل، عارف لما واحد يحصل له حاجه مثلا، حد قريب منه يموت يحصل له بلاء شديد فيتوب ويتوب ويقول يا رب انا انتهيت عن معصيه كذا ومعصيه كذا ومعصيه كذا وما عادش هرجع لها ثاني ابدا، ثاني يوم ايه يعملها في وشه. واحد مثلا يعرف ان ضعف الحرام او يعني فجاه يوم ايه خلاص انا ما عادش اشوفها ثاني، ما عادش هروح في المكان ده ثاني، ما عادش اكلمها ثاني، فجاه ايه يلاقي ثاني يوم في وشه يفتح التليفون يلاقي بيتصل بيه. مش كان في وعد ولا الوعد راح فين؟ سيدنا موسى وعد ربه على إثر المعصية، فقال بما أنعمت علي، أي يا رب بما أنعمت علي من قوة، بما أنعمت علي من علم وحكمة، بما أنعمت علي بأنني تبت وعلمت أن هذا من أمر الشيطان، فيا رب لن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني يا رب لن أظاهر مجرما. عارفين يعني ظاهره للمجرمين؟ كنتوا شايفينها يعني ظاهره للمجرمين، يعني واحد بيناصر وواحد ظالم. يقولوا هل ناصر موسى عليه السلام الاسرائيلي ظلما؟ يعني هل ناصره لانه من شيعته ام ناصره لانه عن الحق؟ هنا هنفرق ما بين مفهومين، مفهوم الانتماء ومفهوم الولاء. موسى ينتمي لبني اسرائيل نسبا، لكن هل معنى ان انا بنتمي لبني اسرائيل نسبا ان انا انصر بني اسرائيل حتى وان كانوا على باطل؟ ان هو نصر الرجل من بني اسرائيل ليس لانه من بني اسرائيل، انما نصر لانه كان صاحب حق. فاهمين؟ واحد بيشجع فريق وبينتمي له، فالفريق كذب تهيئ الفريق كذب يضرب الفريق كسبان. طب يضرب الفريق كسبان ليه؟ يقول لك فريق هو بينصر على ايه؟ على الانتماء. طبعا ده يعني لا يجوز اصلا، لكن احنا بنتكلمك في مثلا ايه؟ واحد بينتمي لارض، دول مصريين ودول سوريين، فحصلت مشاجره قتال، هتقاتل مع مين؟ اقول لك مع اللي انا بنتمي ليهم. لا، انما تقاتل على الحق، ان المهاجرين والانصار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول مهاجرين ودول انصار، هؤلاء هاجروا وتركوا كل شيء وضحوا بكل شيء لاجل الله سبحانه وتعالى، فسوء مهاجرين ودول اسمهم انصار. فكسع مهاجري انصاري ضربوا، كسع ضربوا ايه؟ بقدمه على المؤخره ضربوا. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصار الانصاري يا للانصار. هتبقى هي بقت من مواجهين هي فئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أزوركم؟ دعوها فإنها منتنة. مع أنه دول إيه؟ مهاجرين. مع أنه دول إيه؟ أنصار. ففيش مشكلة أنك تنتمي، أنك تنتمي للأطباء، أنك تنتمي للمنصورة، أنك تنتمي للحي اللي أنت فيه، أنك تنتمي للمسجد، أنك تنتمي لجماعة، أنك تنتمي للحزب، أنك تنتمي للنقابة، أنك تنتمي أيا كان انتمائك. فلا ينبغي أن يكون الانتماء معقدا للولاء. ولاء يعني نصرة، يعني حب وكره. مصري مصري مش مشكلة. يقول لك أنا سعودي، أهلا وسهلا، نعمل إيه بقى؟ هل يحب السعودي لأنه سعودي؟ يحب المصري لأنه مصري؟ يحب السوري لأنه سوري؟ هل يحب الأهلاوي لأنه أهلاوي؟ هل يحب مش عارف إيه لأنه إيه؟ يقول لك أصدقاء أطباء، أصدقون المحامين، أصدقون قضاء، أصدقون شرطة، أصدقون. هو المعقد اللي بنناصر عليه ليس الانتماء، إنما المعقد اللي بنناصر عليه هو الحق. لذلك موسى عليه السلام قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني يا رب لن أظاهر، لن أناصر رجلا مجرما وإن كان من شيعتي. خلاص كده ده وعد. تاني يوم حصل حاجة غريبة جدا. ايه اللي حصل؟ حصل خناقة تانية. وفجأة كان ينبغي على موسى، خدوا بالكم سيدنا موسى رجل ما بيعرفش يشوف حاجة وما يعني ما يتحركش لأجلها، يعني رجل في قمة الإيجابية، في قمة القوة. يعني هنشوف بعد كده ان هو وجد فتاتين فرح لهم، وجد نار فرح يشوف دي في ايه. يعني سيدنا موسى رجل عنده من الشجاعة والقوة والنجدة ما به لا يرهب أي موقف. قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يتلقى رفض. سيدنا موسى الموقف انتهى، الفرعوني مات والإسرائيلي مشي والناس في غفلة ومحدش شاف الموقف. قالوا إن هذا الفرعوني رجل طباخ عند فرعون، لكنه من آله فرعون، محدش شاف الموضوع. وعاد موسى خائفا، يا ترى الفرعون هيعرفه؟ يا ترى هتقوم حرب؟ يا ترى هعترف؟ طب لو جابوني هقول ايه؟ خائفا يتلقى. ثاني يوم يمر موسى في المدينة ماشي في الطريق فوجد قتالا مرة أخرى. واضح ان الراجل ده كان عنده ايه، كان بيحب يعمل مشاكل. الراجل ده عمل ايه بقى؟ برضه فرعون تاني بيكبره على ان هو ايه يعمل، وهو برضه مرة اخرى يرفض فيضربه الفرعونية. فين واحد دايما ايه عنيد. قال الله سبحانه وتعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه بخوه. المرة دي بقى مش بيستغيث، المرة دي بإيه؟ بيصرخ يا موسى، بيصرخ جار بكل قوته. لماذا قص الله علينا هذه القصص؟ هو احنا هنستفيد ايه من القصة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هيستفيد ايه انه يعرف مراحل نصرة موسى؟ شيخ لما قال يا موسى، سيدنا موسى عمل ايه؟ هقول لك هكمل حلقه. لماذا نتعلم النكبه؟ نتعلم انك احيانا في مثل يقولوا ايه، يقولوا ما ينوب المخلص اللي تصيح دوم. ده مثل بيتقال في عند الشارع المصري، ما ينوب المخلص الا، يعني لما واحد يلاقي واحد مصدوم ويروح يخلص بينهم يقول ده انت ايه هتتأذى وتتبهدل. لما واحد يشوف واحد مصدوم يروح يزوره يقوم ايه يلبسه قضية فيخاف، يقول لك يا عم ماليش دعوة. حتى اصبح الناس لما يشوف واحد يحتاج الى نجدة يعمل ايه، يقول لك اصلا وقت معاه المستشفى هياخدوني في المحضر ويكتبوا ان انا اللي خبطته فيسيبه يموت الشاب. يعني انت عشان ممكن تؤذى او يؤخذ اقوالك او انك انت تتعطل وقتك قليلا تسيب الراجل يموت في الشارع؟ يقول لك انا امال انا اروح المستشفى وياخدوني ويقول لي جبته منين وعملت فين وانت مالك بالقصه دي؟ فليتعلم الانسان، يتعلم اهل الايمان النجده، وان الانسان ربما يقع في مأزق بسبب هذه الاخلاق، اخلاق الرجوله، اخلاق النجده. احيانا يؤذى، احيانا هقول لك يطرد. غيرنا لا ينبغي علينا ان نتخلى عن اخلاقنا ولا عن مبادئنا. قال الله سبحانه وتعالى فاذا الذي استنصره بالامس، الراجل اللي كان بيستغيث بيه امبارح بيعمل المره دي بقى بايه؟ يستصرخه. سيدنا موسى قال انك لغوي مبين. يقولوا الغوايه غير الجاهل. الانسان الجاهل يعني الانسان الذي لا يعرف المعلومه ثم هو يدعي غير ذلك. الانسان الغوي الانسان اللي بيدعي العلم مع انه من اجهل الجهال، يعني مش بس ما بيعرفش، ما بيعرفش وفاكر ان هو ايه هو الوحيد اللي بيعرف، فيقول اسمه جهل مركب، يعني جاهل ويجهل انه يجهل ويدعي غير ذلك، فده اسمه ايه؟ غوي. سيدنا موسى بص لإسرائيل وقال له إنك لغوي مبين. إسرائيل قال لك أنا المرة دي اللي هموت، أنا ما أقدرش على موسى وموسى قوي. فاهم الإسرائيلي عمل إيه؟ فضح سيدنا موسى مع إنه امبارح إيه؟ نصر. عشان كده بقول لك أوعى تعمل حاجة للناس. اللي نصرته امبارح وكنت فاكر إن هو يقف جنبك النهاردة عمل إيه؟ هو اللي فضحك. الناس آذوا الله ورسوله فيأس فيما عند الناس. اشتغل لربنا مش هتخسر. خلص نيتك، اصلح نيتك، غير مقصدك ليكون مقصد لله وحده ولا شريك له، انك تشتغل لربنا بس. لكن لو اشتغلت الناس يا اسامه هيتكلموا عليك تاني. اللي انت نصرته النهارده وانت فاكر ان هو بقى صاحبي وقفت جنبه هتفاجئ ان هو بكره بيقول عمل وعمل وعمل وعمل. قال الله سبحانه وتعالى قال له موسى انك لغوي مبين. سيدنا موسى داخل برضه ينصر المظلوم، لكن الراجل لما قال انك لغوي مبين عمل ايه؟ خاف. قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال له أنت عايز تقتلني زي ما قتلت جدر بتاع امبارح؟ خلاص خلص الموضوع. البلد كلها عايز كان قاعدين يفكروا مين اللي قتل جدر بتاع امبارح؟ أما البني الإسرائيلي الراجل الإسرائيلي أما قال إيه؟ قال لموسى أنت عايز تقتلني زي ما قتلت جدر بتاع امبارح؟ قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. اختلف أهل التفسير مين اللي قال الجملة دي. اللي قال الجملة دي الفرعوني الثاني اللي كان بيقاتل الإسرائيلي ولا الإسرائيلي؟ بعض أهل العلم قال إيه؟ قال الإسرائيلي. ليه الإسرائيلي؟ قالوا لأنه بيقول ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. والفراعنه اصلا كانوا متجبرين فعمهم ما يقولوا ان تريد الا ان تكون ايه جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وعلى العلم لا ده اللي قال الكلمه دي مين؟ الفرعوني. قال له طب وجهها ايه؟ قال له ان الفراعنه كانوا شايفين ان مقاومه بني اسرائيل لهم تجبر، ان بني اسرائيل ربنا خلقهم عشان ايه؟ يخدموا. فمعنى ان يقول لا ده متجبر. وانظروا الاختلاف في نظريات وجهات النظر، ان انت واحد شايف ان انت لما بتخدموش انت كده ظالم. ازاي ما تخدموش؟ انت ربنا خلقك عشان تخدمني. والاخر يرى غير ذلك، يرى بقى الامر على وجه الطبيعي انك رجل من بني ادم وانا رجل من بني ادم فلا ينبغي عليك ان تتجبر. يعني ايه تجبر؟ يعني واحد جبر واحد على حاجه يقول يعني اخذه بالقوه دون رفق، يعني اجبره على شيء. طب الانبياء اهل جبر ولا اهل رفق؟ اهل رفق. يبقى الانبياء مش اهل ايه؟ اجبار. يقول لك احنا عندنا العرق الايه؟ العرق الفرعوني. بنشوفها في المستشفى تلاقي مثلا ايه مريض مش عايز ياخد الدواء فيقوم التاني يقول له ايه؟ ادوله بالعافيه. قلت له بالعافيه ازاي؟ هو رجل بالغ عاقل قوي راشد يقدر ان هو ياخد او لا؟ هو يرفض. اقنعه ماشي لكن ادوله بالعافيه ازاي؟ ما مش هينفع اجبره على ده. فهو بالظبط كده الاجبار انك الجبر. قال الله سبحانه وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الذي يجبر الناس. قال الله سبحانه وتعالى وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد ان عليك الا البلاغ. ان انت عليك ان تبلغ الناس دين الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس عليك أن تشبه الناس على ما تريد حتى وإن كان ما تريده حقا. فالإسرائيلي نصح موسى عليه السلام وقال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هنا هنسأل بس السؤال، إحنا قلنا أن موسى عليه السلام وعد ربه بوعد، عارفين هو ايه؟ انسى يوم دقائق بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يا رب انا مش هنصر واحد ظالم، مش هقدر بظالم. حالا تلاقي الشعوب او الناس عموما بتميل الى ان تنصر القوي حتى وان كان ظالما. وهو الصح ان احنا بننصر القوي ولا بننصر الحق؟ الحق. لكن الطبيعي ان الناس لو دخل في سكة الحق والباطل يتعب يضعف. فمعظم الناس لا ينصر، هذه مرتكزة في قلوب الناس، ان معظم الناس لا ينصر الحق انما ينصر القوي. القوي ده صاحب الحجة القوية، صاحب السلطان القوي، صاحب المال. لا مثلا واحد غني بيختصم واحد في ايه؟ يقول لك يعني هو الغني محتاج الفلوس ديت؟ ده اللي عنده مشكله اصلا. تلاقي واحد مثلا صاحب هيئة أو صاحب منصب بيختصم واحد إيه من الناس العادية، فأقول لك أنت عارف ده رجل مش محتاج الكلام ده. تقول له هو أنت نظرت للقضية يعني أنت عارف هو رجل بيحل النزاع فين؟ ملوش دعوة بحل النزاع، هو دايما بينصر إيه اللي صوته أعلى، الغالب، الرائد، القوي، الظاهر، صاحب الحجة الأكبر. موسى عليه السلام دعا ربه أو وعد ربه أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فابتلاه الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي يليه كيف سينصر موسى ومن سينصر موسى؟ هل سينصر الإسرائيلي لأنه إسرائيلي، أم سينصر الفرعوني لأنه فرعوني، أم أنه سينظر إلى محل النزاع وسينظر إلى الحق في القضية وفي القتال بين الإسرائيلي والفرعوني؟ هذا ما فعله موسى عليه السلام قبل البعثة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد. قال الله عز وجل: فلما أراد أن يبطش بلجه وعدوا لهما قال يا موسى أتريد أن تطرني كما قتلت نفسا بالأمس أن تريد إلى أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المستعيرين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، سيدنا موسى أصبح خائفا يتنقب لما اكتشف قوته عليه السلام. وعد ربه أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، وهكذا الإنسان أنه إذا علم نعمة الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يستخدمها في طاعة الله. لاحظ أن موسى عليه السلام قبل البعثة، أنا عايزك تتخيل أو تركز مع عدد نداءات موسى لربه قبل البعثة. يعني كم مرة سيدنا موسى قال لرب قبل البعثة؟ وهذا دليل على قوة انفراده بربه وعلى قوة توحيده. لما قتل نفسه قال ربي إني ظلمت نفسي، وبعد كده فاغفر لي، وبعد كده قال ربي ما أنعمت علي. وهنشوف دلوقتي بقى في بداية القصة أو في هذه المشاهد التي ذكرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله لنا نعتبر ونتعظ. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص قصة موسى وهو رضيع، ثم ذكر الله لنا هذا المشهد اللي هو مشهد القتال ما بين الفرعون والإسرائيلي ودخول موسى، ثم قتل موسى للنفس، ثم كلام الإسرائيلي عن موسى، ثم أدت الأخبار إلى موسى أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل جاي من آخر البلد، رجل من أهل فرعون، وكان موسى عليه السلام يقيم دعوة في قصر فرعون، دعوة على شيء، على أي شيء؟ على دين يوسف ويعقوب وإبراهيم عليهم السلام. الدليل على كده إن في ناس أسلمت مع موسى عليه السلام. هنشوف بعد ذلك كيف أن الله سبحانه وتعالى أذن لموسى أن يكون داعيا في قصر فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وإن جاي من آخر البلد يسعى يعني إيه؟ يبذل جهد. شوفوا الإسرائيلي قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، والتاني اللي نصر مين؟ موسى عليه السلام، رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال له أنا سمعت إن الملأ ده اللي هو مين؟ إحنا قلنا الملأ اللي هم إيه؟ الذين يملؤون أعين الناس، اللي هم قادة المال واللي هم قادة الجند والعسكر. يقول لك مين اللي الناس تبع لهم؟ الناس تبع لأهل المال أو تبع لأهل القوة؟ فلذلك تجد الملأ في القرآن بتذكر على إيه؟ الذين لهم حاشية فرعون، يأتمرون يعني يتشاورون، وسمي التشاور تآمر لأن المتشاور يأتمر بأمر من شاور. فكلاهما يأتمر بأمر الآخر. يعني اثنين بيتشاوروا مع بعض او اثنين بيتشاوروا مع بعض يقول له اعمل كذا يقول له اعمل كذا. ففي الاخير بيعتبر الشورى ايه؟ امر. قال له انا سمعت الملأ بيتأمروا بيأتمروا هيعملوا فيك ايه؟ طب ما سمعتش هم يعملوا فيها ايه؟ قال له هيقتلوك. بجد هموت هيقتلوك. قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. ايخرج من هذه البلدة؟ اني لك من الناصحين. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وخرج موسى عليه السلام ليستعد للبعثة. غير أن الإحساس الذي كان في قلب موسى عليه السلام هو الخوف. ولما عاد موسى إلى فرعون عاد بغير خوف. وهذا هو محل البعثة. إن البعثة جاءت لتغير ما في قلوب الناس وتغير بوصلة الخوف عند الناس. سيدنا موسى قال الله سبحانه عنه قال فخرج منها خائفا يترقب. يبقى هو قبل البعثة كان إيه؟ خائف يترصد. يترصد أي خبر عنه، يترقب أن يلحقوا به. شفت واحد بيفر من مثلا عليه قضية وبيفر لا ايه؟ يترقب خايف خائفا يترقب. هنا يترقب ايه؟ يترقب القتل. ده الفراعنة مش هيهزروا. يعني الفراعنة مش هياخدوه مثلا يحطوه في السجن اسبوع ولا شهر ولا سنة. الفراعنة هيقتلوه. فخرج منها خائفا يترقب. قال شوف والي قال رب نجني من القوم الظالمين. يبقى الانسان لما يكون خائفا يتركب يقول ايه؟ رب نجني من القوم الظالمين. دعاء نحتاج ان نتعلمه. انسان اذا خاف من ظلم احد او بطش احد فعليه ان يلجأ الى ربه الذي يملك كل شيء. قال له اذا نبحك كلب راعي فما تفعل؟ قال له لو انت ماشي في الشارع ووجدت راعي غنم ومعاه كلب والكلب نبحك تعمل ايه؟ قال له ادفعه. قال لا تقدر على ذلك. كلب بينبحك تدفعه ازاي يعني؟ فقال فعلمني. قال ان نبحك كلب راعي فاستأذن براعي يكفيك كلابه. اذا نبحك كلب راعي فاستعن بالراعي يكفيك كلابه. يبقى إذا نبحك رجل ظالم من الظالمين فاستعن برب العالمين يكفيك من ظلمك. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز الانتقام؟ أي أن الله هو الغالب على أمره. أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على كل شيء. كل الناس يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. في حاجات بيقدر عليها في حاجات ما بيقدرش عليها. كل المخلوقات في حاجات بتقدر عليها وحاجات لا تقدر عليها. أما الوحيد الذي يقدر على كل شيء هو الله وحده لا شريك له. قال فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وهنا بدأت مرحلة جديدة. يبقى المشهد الأول في القصص مشهد طفل رضيع كيف أذن الله له بالنجاة في عقر دار فرعون. المشهد الثاني مشهد هذا الطفل أصبح شابا قويا ثم هو يدخل للنجدة فإذا به يقتل رجل ثم يخرج خائفا. عايزك تلاحظ جو الخوف الذي نشأ فيه موسى عليه السلام منذ أن كان رضيعا. فرعون لم يكن يقبل مطلقا إن حد يقول له لا. لو كان حد قال له لا ما كانش قال ما علمت لكم من إله غيري. ولم يكن ليقول أنا ربكم الأعلى. يعني هذه مقالة ما قالها إلا بعد أن وجد الاستسلام التام. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا منتفعين بأن فرعون يفضل زي ما هو كده، مبسوطين. قال الله عز وجل في هذه المرحلة الثالثة: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سيدنا موسى لما قتل نفس قال ربي إني ظلمت نفسي، ثم وعد ربه. الإنسان يا جماعة لما بيعمل مصير ينبغي أن هو يتخذ قرار، يعرف نقطة قوته إيه ونقطة ضعفه إيه. فلما علم أن نقطة قوته هي القوة قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ينفع تناصر واحد ظالم؟ ينفع تناصر واحد مجرم؟ ينفع تظاهر؟ عارفين يعني ايه مظاهرة؟ قالوا سحران تظاهرة يعني تناصرة. ينفع تنصر واحد اصل لا يقول لك ابن عم في الشارع قدام المحكمة، فلو واحد معدي كده يلاقي الناس ايه تشهد فيقول له اشهد تاخد كام؟ يقول له اخد مثلا 100 جنيه، 100 جنيه عشان يشهد زور. هيطلع ينصر واحد ويدعي كلام ما حصلش ما شافوش عشان ايه؟ بيظاهروا بالظبط. طب انت عارف هو اصلا ظالم ولا مظلوم؟ مش مهم عشان ياخد 100 جنيه. لا ينبغي ان تناصر الرجل الا للحق، وينبغي الا تناصر قضيه الا اذا كانت حق. موسى عليه السلام وعد ربه انه لن ينصر ظالما، ويا للاسف اين هذه الاخلاق؟ يقول لك اصلا ما ينفعش، ما ينفعش نقول ان هو غلطان. ليه ما ينفعش نقول انه غلطان؟ ليه؟ يقول لك لو قلنا انا غلطان يبقى كده احنا كلنا بنضيع هيبتنا، فلازم يبقى صح. حتى لو هو غلطان، حتى لو هو مخطئ، حتى لو هو ظالم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. تعلق موسى بربه واكثر من دعاء ربه واكثر من اللجوء الى ربه. فلما قتل نفس وهذا من صناعه الله له احس بالتوبه، وهذا من صناعه الله له. ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يفضح امره وأن يعرف أنه هو من قتل الرجل بالأمس. وأراد الله لموسى عليه السلام أن يخرج خائفا، يتمكن الخوف من قلبه، يترقب الأخبار، ليلجأ إلى ربه مرة أخرى فيقول رب نجيني من القوم الظالمين، ثم يقول ربي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما لجأ إلى ربه أعطاه الله ووفقه الله وفتح له الله، بل ورزقه الله، بل وأمنه الله، بل وبعثه الله نبيا كليما. متى ذلك؟ لما لجأ إلى الله، لما كان كثير الأوبة وكثير العودة، لما كان في كل موقف من مواقف حياته يعود إلى ربه، يستأذنه، يدعوه، يرجوه، يطلب منه. في كل مواقف موسى عليه السلام لم تخلو آية من قول ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر يكاد أن يغرق أمسك بخشبة، يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فالمؤمن دائما يلجأ إلى ربه. وكذلك كان موسى عليه السلام ولما توجه تلقاء مدين، خرج موسى من مصر كل مصر وذهب إلى مدين. قال الله سبحانه وتعالى: فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خرج طويضا بلا مأوى، بلا مال، بلا مطعم ولا مشرب، بلا زوجة، يخاف على نفسه، يخاف على حياته، يخاف على رزقه، غير أنه يمتلك التوحيد، يمتلك قيمه ومبادئه، يمتلك النجدة. ولم يتخلى موسى عن النجدة بعد أن أوذي وطرد أو خرج من مصر خائفا، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. أيضا نجده موسى عليه السلام، ودخل موسى مرة أخرى برجولة منقطعة النظير يسأل لماذا هاتين المرأتين تجلسان بعيدا، ولماذا يزدحم الناس على البئر. هذا ما نعرفه في المرة القادمة. أقول قولي هذا.